إذا وقع حادث معين لأحد الزملاء وقام آخرون بجمع مساعدات له، ورأيت أن أغلب المتبرعين دفعوا حياء وليس رغبة، فما الحكم الشرعي من في الطرفين، الأول الذي دفع حياء أو شهرة والثاني المدفوع لها؟ أفيدونا أفادكم الله. الذي يدفع حياء والذي يدفع عن رغبة، كل هؤلاء إن شاء الله مثابون، الله يخلف عليهم إن شاء الله خيرا مما دفعوه. أما الذي يدفع للشهرة والرياء فإنه لا يحصل من الثواب إلا على قدر ما أراد. أما القابض إذا كان محتاجا ومضطرا فلا حرج عليه في قبض ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.